باب فرش الحروف سورة البقرة. وفيها وفي نص النساء ثلاثة أواخر إبراهام لاح وجملا، ومع آخر الأنعام حرف برأة أخيرا، وتحت الرعد حرف تنزلا. وفي مريم والنحل خمسة أحرف، وآخر ما في العنكبوت منزلا. وفي النجم والشورى وفي الذاريات والحديد، ويروي في امتحانه الأولى. ووجهان فيه لابن ذكوان ها هنا، واتخذوا بالفتح عم وأوغلا. وأرنا وأرني ساكن الكسر دميدا، وفي فصلت يروى صفا دره كلا. وأخفاهما طلق وخف ابن عامر، فأمتعه أوصى بوصى كما اعتلى. وفي أم يقولون الخطاب كما علا، شفى ورؤوف قصر صحبته حلا. وخاطب عما يعملون كما شفى، ولام موليها على الفتح كملا. وفي يعملون الغيب حل وساكن، بحرفيه يتطوع وفي الطاء ثقلا. وفي التاء ياء شاع والريح وحدا. وفي الكهف معها والشريعة والصلاة. وفي النمل والأعراف والروم ثانيا، وفاطر دم شكرا، وفي الحجر فصلا. وفي سورة الشورى ومن تحت رعده خصوص، وفي الفرقان زاكيه هللا. وأي خطاب بعد عم ولو ترى، وفي إذ يرون الياء بالضم كللا. وحيث أتى خطوات الطاء ساكن، وقل ضمه عن زاهد كيف رتلا. المرة اللي فاتت وقفنا فين؟ يقول ايه؟ وفيها وفي نص النساء ثلاثة أواخر إبراهام، في كلمة ايه؟ إبراهيم. الكلام هنا دخلنا على الربع اللي ابتلى إبراهيم. إبراهيم قال لك أو إبراهام، هتقرأ إبراهام كما لفظ بها. ماشي؟ إبراهام كما لفظ بها. خلاص؟ مين اللي قرأ بدل إبراهيم إبراهام؟ مين؟ لا حاء. اللام لو رمز مين؟ ها؟ هشام. يبقى هشام قرأ إبراهام مكان إبراهيم. هل الكلام ده في كل القرآن؟ قال لك لا، في مواضع معينة، مش في كل القرآن، مش أي إبراهيم. طيب أول حاجة فين؟ فيها واحد، ها، مواضع سورة البقرة. بقول لك وفيها، يبقى سورة البقرة كلها. وفي نص النساء ثلاثة أواخر، يبقى الحاجة الثانية آخر ثلاثة مواضع، ها، من سورة النساء، مش كل سورة النساء، آخر ثلاث مواضع اللي هي من أول ومن أحسن دينا تقريبا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهام حنيفا واتخذ الله إبراهام خليلا. يبقى مواضع سورة البقرة كلها بقى وإذ ابتلى إبراهام ربه إذ يرفع إبراهام القواعد من القواعد من البيت، وإذ قال إبراهام رب أرني كلها بقى. كل مواضع سورة البقرة. وبعد كده سورة النساء آخر ثلاث مواضع اللي هم من هون؟ ها؟ اللي هي من أول تقريبا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهام حنيفا، ها، واتخذ الله إبراهام خليلا. الموضع الأخير وإنا أوحينا إليك كما نوح، أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهام وموسى وعيسى. خلاص، دول الثلاث مواضع. طب اللي في أول السورة فقد أتينا إلى قال إبراهيم الكتاب والحكمة، لا دي بالياء. خلاص، يبقى إحنا عرفنا أول حاجة سورة البقرة، الثانية سورة إيه؟ آخر ثلاث مواضع من سورة النساء. خلاص؟ بعد كده يقول إيه؟ آخر الأنعام، آخر موضع آخر سورة الأنعام. بيقول إيه؟ قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. ربي إلى صراط تقريبا، ما بيبقى النعام بيفتح الإيه؟ ربي صراط مع نعم. ربي إلى صراط لا. ماتي أتى لا بدأ ماتي أتى. خلاص، يبقى احنا عندنا إيه؟ إلى صراط المستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة، دينا قيما ملة إبراهام حنيفة، ملة إبراهام حنيفة. خلاص، ملة إبراهام حنيفة بيقراها بالإيه؟ بالألف. طيب في أول السورة بقى وإذ قال إبراهيم لأبيه أزر، كل المواضع ديت لا، يقراها بالياء. خلاص، بعد كده إيه؟ حرف براءة أخيرا، صح؟ آه. يبقى آخر موضعان من سورة توبة، سورة براءة. آخر اثنين من سورة التوبة بيقول إيه؟ اللي هم بيقولوا إيه؟ وما كان استغفار إبراهام لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهام لأواه حليم. طب أي مواقع تانية في أول السورة؟ وإبراهيم أي إبراهيم في أول السورة؟ لا هو آخر موضوعين اثنين بس في سورة الإيه؟ التوبة. بعد كده بيقول لك إيه؟ وتحت الرعد حرف تنزل. تحت الرعد اللي هو سورة إبراهيم تحت الرعد. وإذ قال إبراهام رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الإيه؟ الأصنام. خلاص؟ بعد كده إيه؟ ها؟ وفي مريم سورة مريم الموضع اللي في سورة مريم وفي مريم والنحل خمسة أحرف. مريم والنحل مع بعض فيها كم حرف؟ خمس حروف. مواضع مريم بتقول إيه؟ واذكر في الكتاب إبراهام إنه قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهام. مواضع سورة إيه؟ مريم. بعد كده قال لك إيه؟ ها؟ وفي مريم والنحل مواضع سورة النحل إن إبراهام كان أمة قانتا لله حنيفا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهام حنيفا. ماشي؟ خلاص؟ في كم موضع قلنا في سورة مريم؟ ثلاثة. وإذ قل واذكر في الكتاب إبراهام قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهام. والموضع الثالث إيه؟ ومن ذريتي إبراهام وإسرائيل. وسورة النحل فيها حرفين إن إبراهام ثم أوحينا أن اتبع ملة إبراهام. خلاص؟ بعد كده قال لك ايه؟ واخر ما في العنكبوت منزل. اخر العنكبوت في الايه بتقول ايه؟ طبعا ابراهيم دي في سوره العنكبوت. واذ ابراهيم واذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه. كل المواضع دي في في في, في سوره العنكبوت بالياء ما عدا الموضع الاخير اللي هو بيقول ايه؟ ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية. خلاص؟ لما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى موضع الأخير من سورة العنكبوت وآخر ما في العنكبوت منزل. بعد كده بقول لك إيه؟ وفي النجم والشورى سورة النجم وإبراهام الذي وفى وفي سورة الايه؟ الشورى وما وصينا به إبراهام وموسى وعيسى. خلاص؟ وفي سورة الشورى وفي النمل وفي النجم والشورى وفي الذاريات سورة الذاريات. بعد كده سورة الذاريات. هل أتاك حديث ضيف إبراهام المكرمين سورة الذاريات. بعد كده سورة ايه؟ الحديد. سورة الحديد بتقول ايه؟ ولقد أرسلنا نوحا وإبراهام وجعلنا في ذريتهما النبوة. صح؟ سورة الحديد اقرأها إبراهام. بعد كده قال لك ايه؟ ويروي في امتحانه الأولى رقم الموضع رقم 13 أول سورة الممتحنة اللي هي سورة الامتحان اللي هي بتقول ايه؟ قد كانت لكم اسوة بقرأ اسوة قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهام والذين معه. موضع الاولاني. طب هتلاقي بعد كده ايه؟ الا قول ابراهيم لابي ابراهيم دي بالياء. الموضع الاولاني من سورة الايه؟ الامتحان اللي هي سورة الممتحنة. خلاص كده؟ مفهومة؟ بعد كده بقول لك ايه؟ ووجهان. دي المواضع 13 موضع بتوع سورة 13 سورة بتوع سورة بتوع كلمة إبراهام بتوع هشام. خلاص؟ يبقى دي من مفردات هشام. قال لك ووجهان فيه لابن زكوان ها هنا اللي هو مواضع سورة الإيه؟ البقرة. مواضع سورة البقرة فيها الإيه؟ وجهان ها؟ لابن زكوان. يبقى مواضع سورة البقرة معايا فيها الخلاف لمين؟ لابن زكوان. يعني اقراها زي هشام واقراها زي الباقي. طب بقيه المواضع بالياء زي بقيه القراء. مفهومه؟ خلاص كده؟ يبقى ابن زكوان في سوره البقره له ايه؟ الوجهين في المواضع كلها. خلاص؟ خدنا لابن زكوان حاجات ثانيه فيها وجهين كتير فزادهم الاولى وفي الغير خلفه. صح؟ وخدنا ما يجر من المحراب، لا كلمة المحراب ما عدا ما يجر المحراب وإكراههن، كل الكلمات دي قال لك وكله بخلف لابن زكوان. خلاص مفهومة كده إبراهام؟ أعيدها؟ تمام. بعد كده بقول إيه؟ واتخذوا بالفتحة عما رأوا غالة. خلاص كده خلصنا من إبراهام. بعد كده نأخذ واتخذوا بالفتحة عما رأوا غالة في قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم، واتخذوا ألق واتخذوا بالفتح عما قرأها، واتخذوا من عما عما هم من عم الحج نافع نعم هيقولوا إيه بفتح الخاء بالفتح عما، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى على إنها فعل ماضي بيخبر ربنا سبحانه وتعالى بيخبر وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وفي قراءة إيه؟ والقراءة الثانية واتخذوا فعل أمر لبقية القراء. مفهومة؟ مفهومة الحتة دي. بعد كده يقول لك إيه؟ وأرنا وأرني ساكن الكسر، أرنا ها؟ أرني ساكن الكسر يعني سكن الكسر يعني في كسرة احنا هنسكنها ها؟ لمين؟ ها؟ قال لك دم يدا ادها رمز مين؟ ابن كثير. والياء ها؟ السوسي عن ابي عمرو اقرأه أرنا وأرني بسكون الايه؟ الكسر يعني بسكون الراء. وأرنا مناسكنا خلاص؟ وأرنا مناسكنا قال ربي أرني أنظر إليك، أرني أنظر إليك. استفدنا إلى ما قال لك وأرنا وأرنا إنها مطلقة في الكل في القرآن لأنه جاب لك أرني مش في سورة البقرة، يبقى إذا اتفقنا إن اللي بيسكن الراء في أرنا حيث وقعت مين؟ أرنا أو أرني مين؟ دم يد ابن كثير. وقت فضل لنا موضع استثناء قال لك إيه؟ وفي فصلت الموضع اللي في سورة فصلت اللي يقول ايه؟ ربنا أرنا اللذين أضلانا. الموضع ده بقى بالذات مين اللي بيقرأ بالسكون؟ قال لك ايه؟ يروى أو يروي صفا دره كلا. الياء رمز السوس، الصاد شعر، ها الدال ابن كثير، والكاف الشام بن عام. يبقى اذا عندك موضع سورة فصلت ابن عامر وشعبة يوافقوا مين؟ ابن كثير والسوسي. يبقى موضع فصلت بيخش معاهم مين؟ ابن عامر وشعبة. خلاص؟ اللي هو بيقول ايه؟ وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا. خلاص؟ أرنا ماشي؟ وبقيت القراء يقرأوا بالايه؟ بالكسر. لا قال لك ساكنه الايه؟ الكسر. لما قالش كلمه ساكنه الكسر يبقى غير يقرا بالفتح. معايا؟ طيب قال لك واخفاهما طلق. اخفاهما يعني اخفى الكلمتين مين؟ طلق. الطاء رمز مين يا عم الشيخ؟ دوري ابي عمرو. اقرا ازاي؟ بالاخفاء. يعني ايه بالاخفاء؟ الاختلاس. يبقى الكلمتين دول طبعا بما فيهم موضع ايه؟ الصله. تقول لي مين؟ ما هو قال لك واخفاهما كلمتين وقرن اطلاق. يبقى كلهم اخفاهما مين؟ طلق. يعني ايه اخفاهما؟ يعني هيختلس الكسره. وارنا مناسكنا، ارني انظر اليك، ارنا مناسكنا، يقرا الكسره كده، الكسره كده بتلتم الكسره باختلاس. خلاص كده؟ مفهومه؟ بعد كده قال لك ايه؟ وخف ابن عامر، وخف ابن عامر فامتعه. وخف ابن عامر ايه؟ فامتعه. قال ومن كفر فامتعه قليلا. قراها ابن عامر بالايه؟ بالتخفيف. يخفف التاء يستلزم قبل منه اسكان الايه؟ الميم. ابن عامر ها بالتخفيف. قال ومن كفر فامتعه قليلا، والباقي يقرا بالتسطيل فامتعه قليلا. خلاص كده؟ بعد كده قال لك ايه؟ أوصى بوصى كما اعتلى. قرأ أوصى مكان وصى كما اعتلى. أوصى مكان إيه؟ وصى هو قال لك جاب لك القراءتين، مين اللي قرأ أوصل مكان وصى؟ ها كما اعتلى. كاف رمز نعامة والهمزة نافع والباقي يقرأ وصى. يبقى نافع وابن عامر يقولوا ايه؟ وأوصى بها إبراهيم بنيه، طبعا كل واحد على قاعدته في فتح والتقليل والإيمان. وأوصى بها إبراهيم بنيه، طبعا دي من ذوات الياء اللي ورش إفراد التقليل، وأوصى بها وأوصى بها ماشي. ويبقى يقرا ايه؟ ووصى من الفعل، من الفعل الثلاثي المضاعف، لكن ده الفعل اللي هو مزيد الهمزه ماشي. ووصى بها، وفيها طبعا الاماله لمين؟ حمزه والكسائي. ووصى بها خلاص، اوصى بوصى كما اعتل كده بفصله القراءتين. بعد كده يقول ايه؟ ها وفي ام يقولون الخطاب كما على شفا، ام يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ونسبط. قرأها بالخطاب يعني إيه؟ بالتاء. أم تقولون، مين اللي قرأ بالخطاب؟ كما على شفا، الكاف رمز ابن عام، كما على العين رمز حفص، شفا الشين رمز الأخوان حمزة والكساء. الباقي يقرأ بالإيه؟ بالياء اللي هو مين؟ نافع، ها لكثير ابو عمرو شعبة. يقرأ بالغيب، ام يقولون ان ابراهيم واسماعيل، والباقي يقرا ايه؟ ام تقولون ان ابراهيم خلاص. بعد كده قال لك ايه؟ ورؤوف قصر صحبته ايه؟ حلا. رؤوف ان الله، دخلنا كده في الجزء الثاني، ان الله بالناس لرؤوف رحيم. رؤوف قصره يعني حذف الايه؟ القصر ده معناه ايه؟ خلاص، حذف المد. يعني اقراها بهمزه مضمومه من غير ايه؟ مد. مين؟ صحبته حلا. صحبه اللي هم مين؟ شعبه حمزه الكساء حلا حاء. ان الله بالناس لرؤوف رحيم، حيث وقعت في القرآن الكريم خلاص. وطبعا ما تنساش عليها وقف حمزة لرؤوف بالتسهيل، لرؤوف الرحيم، لرؤوف لو وقف عليها ولا رؤوف ليه؟ لأنه في غير هذا بين بين خلاص. إن الله بالناس لرؤوف لو وقف حمزة. طيب بقية القراء يقرأوها بإثبات الإيه؟ حرف المد، هما نافع وابن كثير وابن عامر وحفص، يقولوا ايه؟ ان الله بالناس لرؤوف رحيم. وما تنسوش فيها البدل لمين؟ لورش. لرؤوف فيها ثلاثة البدل لمين؟ لورش خلاص. بعد كده بقول لحضرتك ايه؟ وخاطب عما يعملون كما شفا. عما يعملون، وخاطب عما يعملون، ربط كلمة يعملون بايه؟ بكلمة عما اللي هي في وما الله بغافل عما يعملون، اللي هي اللي عليها اللي هي اللي جاي. هتقول لي ما هي ما كانت ما اللي هي بعد اللي هي وما كان الله اللي هي في آية ايه؟ وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. تقول لي طب ما هو وما الله بغافل جت قبل كده في الموضوع، أقول لك لا هو ماشي بالترتيب. يبقى هو أصله اللي هي على اللي هي قبلها ايه؟ عما يعملون، اللي هي في قبلها اللي هي قلتها الوقت، وإن لا يعلمون أنه الحق من ربهم بعدها ولكن أتيت الذين أوتوا الكتاب. هو عايز دي، هتقول لي جبتها منين من الترتيب؟ لأنه اللي بعد رؤوف هو ماشي بترتيب المصحف، فأول كلمة بعد رؤوف هي دي. ما تقوليش هم الله بغافلين عما تعملون اللي في تلك أمة قد خلت أو اللي قبلها. لا هو قصده على الموضوع ده لأنه ماشي بالترتيب. رؤوف في كل القرآن؟ اه طبعا رؤوف دي في كل القرآن. طيب عما يعملون، هو صح ما جابش قارنة بس احنا هنعرف انهم في كل القرآن خلاص. وخاطب عما يعملون ايه؟ قال لك كما شفا. قرأ بالخطاب تعملون، وما الله بغافل عما تعملون كما ابن عامر، ها حمزه الكساك خلاص. يعني يعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. يقرأ حمزه الكساء وابن عامر ايه؟ وما الله بغافل عما تعملون ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب. مفهومه؟ بعد كده قال لك لو ماشي بالترتيب، ولا موليها على الفتح كملها، ولا موليها على الفتح ايه؟ كملها. موليها ولكل وجهة هو موليها. قال لك لا موليها على الفتح. هفتح اللام لازم اقلب الياء الف. يا الياء اللام مكسوره موليها. ما دام هفتح اللام يبقى لازم اقلب الياء الف. ما ينفعش اجيب لام مفتوحه بعدها ياء. لازم بعد الفتحه الف. ولكل وجهه هو مولاها. اسم مفعول هو مولاها فاستبقوا الخيرات. مين اللي قرأ كده؟ كملة ابن عامر. خلاص يا رجالة بعد كده نقول ايه؟ مفهومة ليه ولا عيد حاجة؟ لو في حاجة مش مفهومة قولنا انا عيد عشان ما نخش في حاجة بعدها ونسأل. ها بعد كده نقول ايه؟ يعمل رجل لما نسأل يعملون هو ماشي بالترتيب. يبقى قصده على هم الله بغفل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك. يبقى دل عليه وما الله بغافل عما تعملون اللي هي وحيث ما كنتم فولوا وجهكم الذين شطرة لئلا يكون للناس اللي هي ايه؟ وانه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. وانه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرج. ده الموضع ده بقى ماشي بالترتيب وده اللي على الظهر. قال لك وفي يعملون الغيب حل. قرأها بالغيب بالياء مين؟ حل اللي هو مين؟ ابو عمرو. يبقى ابو عمرو يجي عند الموضع ده يقرا الخطاب بالغيب وما الله وانه للحق من ربك وما الله بغافل عما يعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. ودي انفرادة من انفرادات ابو عمرو. محدش قرا زي بالغيب هو خلف. مفهومه كده؟ يبقى انا عرفت يعملون الاولانيه كما شاف بالخطاب ودي تعملون دي بالغيب لمين؟ لابو عمرو. بعد كده قال لك ايه؟ وساكن بحرفيه يتطوع وفي الطاء ثقيلة. يتطوع دي اللي هي فين؟ ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. حرفيه قال لك حرفيه يعني ايه؟ يعني موضعين. الموضع الثاني فين؟ فمن تطوع خيرا فهو خير له. خلاص؟ بحرفيه يعني موضعيه. يتطوع قال لك وساكن. خلاص؟ وساكن بحرفيه يتطوع وفي الطاء ثقلا. يعني هسكن الايه؟ تطوع هعمل فيها ايه؟ ها؟ هسكن العين اهي. وفي الطاء ثقلا. يبقى انا هسكن العين ها وهشدد الايه وفي الطاء ثقلا. خلاص؟ قال لك وفي التاء ايه؟ ياء. تبقى ايه؟ يتطوع. يبقى كلمه تطوع يقراها يتطوع. مين اللي قراها كده؟ ها؟ شاع اللي هو مين؟ حمزه والكسائي. هيقول ايه؟ ومن يتطوع خيرا فان الله شاكر. على طبعا ما تنسوش لخلف بالايه؟ ما تنسوش لخلف بترك الغنه. ومن يتطوع خيرا. اتغرب بغير غنه. ومن يتطوع خيرا فمن يتطوع خيرا فهو خير له. خلاص؟ والباقي يقرا زي بالعكس تطوع. خلاص مفهومه كده؟ في مشكله في الكلام ده؟ وفي التاء ياء ومشاع لحد هنا ايه؟ خلصنا. الكلمه اللي بعد كده ايه؟ والريح وحدا. كلمة الريح وحدا. كلام عين على مين وحدا؟ حمزة والكساء. يبقى حمزة والكساء برضو اللي هو شاعة بيعملوا ايه؟ بيوحدوا الريح. الرياح يقرأها ايه؟ يعني بالإفراط التوحيد. دي فين ديت؟ وتصريف الريح والسحاب. يقرأوا الرياح يقرأها ايه؟ الريح. وتصريف الريح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. مين اللي قرأ الرياح؟ اقرأها الريح. حمزة والكسائي. بل بقى عاطل يقرأ بالجمع اللي هي ايه؟ الرياح. خلاص؟ بعد كده قال لك ايه؟ وفي الكهف معها. يعني أول يبقى موضع يبقى في البقرة. الكلام ده ينطبق على موضع البقرة وعلى ايه؟ الكهف. فأصبح هشيما تذروه الريح. خلاص؟ نفس الحكم. طبعا بقى اقرا الرياح. ها؟ والشريعه. سوره الشريعه الايه بتقول ايه؟ وتصريف الريح آيات لقوم يعقلون. سورة الشريعة تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله آياته تؤمن. ماشي. والشريعة سورة الشريعة برضو الموضع اللي سورة الشريعة قال بالتوحيد اللي هو بيقوله تصريف الريح آيات لقوم يعقلون. خلاص. والشريعة والصلاة بعد كده قال لك ايه؟ النمل. الموضع اللي بعد كده ايه؟ سورة النمل. ومن يرسل الريح نشرا بقراها نشرا في النور. ومن يرسل الريح نشرا بين يدي رحمته. نشرا بالفتح. ومن يرسل الريح نشرا بين يدي رحمته. نشرا ده ابن عامر. ماشي. نشرا بين يدي رحمته يرسل الريح بالتوحيد. سوره الايه؟ النمل. وفي النمل والاعراف برضه وهو الذي ارسل الريح نشرا بين يدي رحمته حتى اذا قل السحاب ثقال. برضه مين اللي بيوحدها؟ ها حمزه والكساء سوره الاعراف. وهو الذي ارسل الريح نشرا. خلاص. بعد كده الروم ثانيا يعني الموضع الثاني في سوره الروم. ها الموضع الثاني من سوره الروم. الايه بتقول ايه؟ الله الذي ايه ارسل الرياح فتثير سحابا. مش كده؟ لا الروم الله الذي ارسل الريح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. برضه يقرا الروم ثانيه لان في اول الروم ايه؟ ومن اياته ان يرسل الرياح والشراط وليزقكم من رحمته. ده الموضع الاولاني. الموضع الثاني بيقول ايه؟ اللي هو على الكلام الله الذي ارسل الريح فتثير سحابا. خلاص. بعد كده قال لك ايه في الروم ثانيه؟ وفاطر يدوم شكرا. الموضع بتاع سوره فاطر ها قال لك دوم شكرا. موضع فاطر مين اللي بيقرا بالافراد؟ ها ابن كثير وحمزه كساء. وفاطر دوم شكرا. الايه بتقول ايه؟ والله الذي ارسل الريح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فاحيانا به الارض بعد ذلك كذلك النشور. والله الذي ارسل الريح فتثير. من اللي يقرا موضع فطر بالافراد؟ دم شكرا ابن كثير وحمزه والكساء. بعد كده ايه؟ وفي الحجر فصلا. موضع سوره الحجر اهو اللي بيقراه بالافراد مين؟ حمزه فقط. وفي الحجر ايه؟ فصلة. وارسلنا الريح لواقح فانزلنا من السماء ماء. وارسلنا الريح لواقح سهله. يبقى في الحجر ايه؟ انا ما بعملش حاجه اكتر من انا بفسر الرموز. يعني انا ما بجيبش حاجه من عندي. هو انا ماشي واحده واحده زي ما الرموز بتقول. بعد كده ايه؟ وطبعا كده لم لك الريح اللي في القران كله. وفي سوره الايه؟ الشورى. بعد كده قال لك ايه؟ ومن تحت بعضين سورة ايه؟ ابراهيم. مين اللي بيقراها بالافراد؟ خصوص اللي هو مين؟ السبعه ما عدا نافع. يبقى نافع يقراها بالجمع. تحت السوره دي الشورى دي ليها سوره ايه؟ ليها بتقول ايه؟ ان يشا يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهره. يقراها نافع ازاي؟ بالجمع بقى. ما هو اللي بيخالف إن يشأ يسكن الرياح فيظللن رواكد على ظهره. أدي موضع الشورى. تحت الرعد اللي هو موضع إبراهيم بيقول إيه؟ كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. خصوصا بيقرأ نافع بالجمع. كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف. سهلة؟ بعد كده آخر موضع قال لك إيه؟ وفي الفرقان زاكيه هللة. رقم 11 الفرقان. مين اللي بيقرا موضع الفرقان بالافراد؟ زاكيه هلال. ازاي رمز مين؟ قنبل. والهاء يبقى ابن كثير بس هو جابه فك. خلاص. وفي الفرقان زاكيه هلال. وهو الذي يرسل الارسل. وهو الذي ارسل الريح. وهو الذي ارسل الريح نشرا بين يدي رحمته. وهو الذي ارسل الريح نشرا بين يدي رحمته. ده ابن كثير. خلاص. هو لا نشرا اللي بيقرا بشرا بالباء هو عاصم بس كله بيقرا بالنون مع العصر. وعاصم نقطته تحته اسفل. هناخدها ان شاء الله سوره الاعراف باذن الله. ماشي. الفرقان وفي الفرقان ذاكيه هللا وهو الذي ارسل الرياح وهو الذي ارسل الريح نشرا بين يدي رحمته. نشرا اهل سبب الضم نشرا خلاص. والباقي اقرا بالايه بالجمع لسوره الفرقان. سوره الفرقان ذاكيه ايه هللا. بعد كده قال لك ايه هو كده لما كل الريح اللي في القران عشان لما تيجي تشوف موضع ما تعرفش كل مش لاقي مش الحكم اللي فيه لا او سوره البقره لما هلك كلها وخلصنا منها. ماشي. بعد كده يقول لك ايه واي خطاب بعد عما. اي خطاب هنا يعني بالتمجيد يعني عايز اقول لك ايه ما هذا الخطاب الجميل بعد عما. اي خطاب بعد عما ولو ترى اللي هو فين ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب. اي خطاب بعد عما يعني قرأ عما ها عما اللي هو مين نافع ابن عامر بالخطاب يعني ما اقبل هذا الخطاب يعني مدي معنى كويس. هيقراها ازاي ولو ترى الذين ظلموا يعني بيخاطب سيدنا محمد بيقول له يا محمد ولو ترى الذين انت هتشاهد الذين ظلموا اذ يرون العذاب ولكن ولو يرى الذين ظلموا على انه ان الذين ظلموا هيشوفوا عين عالم فيهم ده معنى كده. يبقى عما ولو اي خطاب بعد عما يعني بعد الكلام ده عما ولو ترى يبقى ولو ترى الذين ظلموا طبعا من ظلموا طبعا فيها تغليظ اللام لوش. ماشي. والباقي يقرا بالايه بالغين خلاص. واي خطاب بعد عما ولو ترى ولو يرى او ولو ترى وفي اذ يرون ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب. يبقى يرى دي الحكم بتاع يرى اهو. طيب اذ يرون بقى قال لك الياء بالضم كل لا اذ يرون العذاب. مين اللي قرأ كده؟ ابن عامر اللي هو كل لا. يبقى لو هقرا الايه ابن عامر اقراها ازاي؟ ولو ترى الذين ظلموا اذ يرون العذاب واضحه. ولو ترى الذين ظلموا اذ يرون العذاب خلي بالك القراءتين مع بعض وابن نافع. ولو ترى الذين ظلموا اذ يرون العذاب طبعا لو اقرا القانون يعني. ماشي. كل باقي ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب خلاص. وفي اذ يرون اليوم بالضم كل بعد كده نعم وحيث أتى كلمة حيث أتى يعني استفيد منها أنها في كل الإيه القرآن خطوة حيث أتى خطوات. قال لك الطاء ساكن ولا تتبع خطوات الشيطان خلاص. الطاء ساكن حيث أتى حسنتها في القرآن. يا أيها الذين أمروا تتبعوا خطوات الشيطان سورة النور كتيرة جات كتير قوي الخطوات دي. وقل ضمه يعني اقرا الطاء بالضم اهي هو ضمه قال لك كلام على الطاء. وقل ضمه عن زاهد كيف رتله ها عن زاهد كيف رتله. العين رمز مين؟ حفص. وازاي؟ قنبل ها. والكاف ابن عامر. والتاء والراء خلاص. يقرأها خطوات بالضم. هم اللي يقرأ خطوات بالسكون نافع بكثير بس صح كده صح. البس دي ها ان احنا خدنا قنبل هنا انا بقى ها ابو عمرو ها ابن عامر شعبه حمزه دول يقرأ بالسكون ودول يقرأ بالايه بالضم. طبعا لما تيجي تسكن ما تسجل ايه قلقل تمشي خطوات الشيطان. بعد كده يقول ايه وضمك هنا الساكنين خلى المره الجايه ان شاء الله.